السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب الإمامة وصلاة الجماعة. قال الحافظ رحمه الله: وعن عمر ابن سلمة، وعن عمر ابن سلمة بكسر اللام، قال أبي، وأبوه هو سلمة ابن قيس، قال أبي: جئتكم من عندي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين. قال: رواه البخاري وأبو داود والنسائي. أولا، صحابي هذا الحديث هو سلمة بن قيس البصري، لأن هذا الحديث يرويه عمر ابن سلمة عن أبيه، أبوه هو سلمة ابن قيس البصري الجرمي. وهذا الرجل وهو سلمة ابن قيس ثبتت له صحبة، فقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في مكة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وأسلم، ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا أيضا. إذن فسلم ابن قيس البصري الجرمي صحابي. وأما ابنه عمر الذي يروي هذا الحديث عن أبيه، فقد اختلف أهل العلم في صحبته، فمن العلماء من أثبت له الصحبة فقال صحابي، ومنهم من لم يثبت له صحبة، ولكن يكون أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤم قومه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعد من الصحابة ولكنه من التابعين. إذن فاختلف العلماء في عمر هل هو صحابي أم لا، فمنهم من قال هو صحابي، ومنهم من قال أن الصحبة لم تثبت له وبالتالي فهو تابعي فقط. هذا ما يتعلق بالتعريف بعمر وأبيه، وهم يعني إسناد هذا الحديث، وهم إسناد هذا الحديث في كلام المصنف. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث حديث صحيح خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري الله في صحيحه. هذا ما يتعلق بالتعريف وبالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فهذا الحديث الحافظ رحمه الله اختصره الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، ويعني لتمام الفائدة يعني نذكر نص الحديث كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فجاء في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة قال: كنا بماء ممر الناس. يقول كنا بماء ممر الناس، يعني كان قوم عمر يسكنون في مكان يمر به الناس بكثرة، يمر به الناس ويمر به المسافرون. إذن يقول كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان، والركبان جمع راكب، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم، نسأل هؤلاء الركبان: ما للناس ما هذا الرجل؟ إذن فقوم عمر بن سلمة سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنه خرج رجل من قريش يزعم بأنه نبي. إذن فصار قوم عمر لا يمر بهم مسافر ولا راكب إلا سألوه عن خبر هذا النبي وما فعل الله تبارك وتعالى به مع قومه إذن فكانوا يسألون الركبان: ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقول هؤلاء المسافرون وهؤلاء الركبان فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا. وظهر أن هذه أو هذا التردد شك من أحد رواة هذا الحديث. إذن شك هذا الراوي هل يقول الركبان أوحى إليه أو أوحي إليه أو أوحى الله بكذا. يقول عمر: فكنت أحفظ ذاك. إذن فهؤلاء الركبان إذا مروا على قوم عمر يقولون بأن الرجل يزعم بأنه نبي وأن الله جل وعلا أوحى إليه الآية الفلانية، فيقرؤون تلك الآية على أسماع الناس، وذلك القرآن على أسماع الناس. يقول عمر: فكنت أحفظ ذاك. يعني يقول عمر، يعني سبحان الله، كان لا يسمع آية من تلك الآيات التي يتنقلها المسافرون والركبان إلا ويحفظها عمر وتقر في قلبه إذن يقول: فكنت أحفظ ذاك فكأنما يقر في صدري، وهذا من القرار، إذن هذا الشاب يعني كان يحفظ القرآن قبل أن يسلم، إذن يقول: فكنت أحفظ ذاك فكأنما يقر في صدري. يقول عمر: وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتحة. وكلمة تلوم أصلها تتلوم، ومعنى هذه الكلمة الانتظار. تلوم أي تنتظر. إذن يقول: وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، إذن يقول عمر: كانت الكثير من القبائل العربية يعني تنتظر ماذا؟ المعركة الحاسمة، التي ستكون بين النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وبين قريش من جهة. إذن فكانت الكثير من القبائل العربية تنتظر هذه المعركة الحاسمة، يقولون يعني ننتظر ما الذي سيحدث بين هذا الرجل وبين قومه. فقالوا إن أظهره الله جل وعلا على قومه فمعنى ذلك أنه نبي صادق، لأن أهل قريش يعني هم أهل البيت يعني أهل الكعبة، فإذا كانوا على حق فسينصرهم الله جل وعلا. وأما إن كان الظهور والغلبة والنصرة لهذا الرجل الذي يزعم بأنه نبي فمعنى ذلك أنه نبي صادق، ولولا ذلك لما أظهره الله ولما نصره الله بمكة. إذن فكانوا يعني ينتظرون ماذا بإسلامهم، كما قلت هذه المعركة الحاسمة. إذن يقول عمر: وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يقول عمر: فلما كانت وقعة أهل الفتح، يعني معركة الفتح فتح مكة، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، يقول: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامه. إذن فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وكفار قريش، لما انتصر عليهم علم الناس وعلم العرب لأن محمدا عليه الصلاة والسلام نبي من الله حقا وصدقا، فسارع العرب إلى الدخول في الإسلام. ولذلك ما قلت غزوة الفتح كانت في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، كانت في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، وبعدها مباشرة جعلت القبائل العربية تسلم وتدخل في الإسلام. ولهذا العام التاسع من الهجرة يسمى عند أهل السير بعام ماذا يا جماعة؟ بعام الوفود، يسمى بعام الوفود، لأن الله جل وعلا لما أظهر نبيه عليه الصلاة والسلام ونصره على أهل مكة يعني جعلت القبائل العربية تسلم وتفد تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلن إسلامه ولتبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى ذلك العام بعام الوفود. وكانت هذه الوفود من الأسباب التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في تلك السنة. يعني قد يقول القائل يعني لما فتحت مكة لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخر حجته إلى السنة العاشرة فلم يحج في السنة التاسعة. قال العلماء: كانت من الأسباب التي منعت النبي عليه الصلاة والسلام من الحج هذه الوفود التي كانت يعني تأتي المدينة لتعلن إسلامها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب أكمل قراءة الحديث بسرعة. إذن قال: فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. قال: وبدر أبي قومي بإسلامهم، وقوله هنا وبدر أبي أي سبق. إذن فمن قوم عمر يعني كان أبوه يعني أول الداخلين في الإسلام. إذن يقول: وبدر أبي قومي بإسلامه. فلما قدم يعني لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم رجع إلى قومه، قال أي قال سلمة بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. إذن فسلم لما رجع إلى قومه دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى الإسلام وأسلم. إذن يقول: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال أي مما أوصاه به النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة، صلاة المفروضة. فقال أي فقال عليه الصلاة والسلام صلوا صلاة كذا في حين كذا، يعني صلوا صلاة الفلانية في الوقت الفلاني، يعني علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة وعلمهم أوقات تلك الصلوات. إذن قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت، وهذا من تمام الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لوفد يعني هذه القبيلة، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. فإذا حضرت الصلاة يعني حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم. ثم قال وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في الأذان لم يشترط شيء، قال إذا حضرت الصلاة أي حضر وقتها فليؤذن أحدكم، فلا يشترط في الأذان إلا الإسلام ونحو ذلك من الشروط العامة. إذن قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، ولكن في الصلاة قال وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذن هذه هي الوصية العظيمة التي جاء بها سلمة ابن قيس رضي الله عنه من عند النبي عليه الصلاة والسلام وبلغها قوما. يقول عمر راوي هذه القصة فنظروا، يعني جعلوا ينظرون في الناس، يعني من الذي تتوفر في هذه الشروط. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. إذن يعني وجدوا هذا الشاب وهو ابن 6 و7 سنين كما سيأتي، يعني كان أحفظهم لكتاب الله، لأنه كما قلنا قبل أن تدخل هذه القبيلة في الإسلام يعني كان هذا الفتى وهذا الشاب لا يسمع شيئا من القرآن إلا حفظه. إذن يقول فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا، كنت أحفظهم للقرآن. يقول لما كنت أتلقى يعني أحفظ من الركبان، يعني بسبب ما كان يحفظه من الركبان. يقول فقدموني بين أيديهم، يعني جعلوا هذا الفتى الصغير إماما له. يقول فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. يقول وكانت علي بردة، والبردة كساء، كساء كانوا يعني يلبسونه. يقول وكانت علي بردة، وهذا الكساء كان قصيرا كما سيأتي، كان قصيرا. يقول وكانت علي بردة كنت إذا سجدت، يقول كنت إذا سجدت يعني إذا يعني وضعت جبهتي على الأرض وسجدت خلصت عني، يعني تجتمع تلك البردة، تجتمع تلك البردة وترتفع، يعني تتنحى عن بدنه حتى تبدو عورته كما سيأتي. إذن يقول وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي، يعني امرأة يعني كانت تصلي وراء هذا الإمام الصغير، يعني كانت تصلي وراءه يعني في آخر يعني في الصفوف الأخيرة، يعني هذه المرأة يعني لاحظت بأن هذا الإمام يعني كلما سجد فإن ثوبه ماذا يعني يتنحى ويتقلص، فتبدو ماذا عورته، تبدو عورته. إذن فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، والإست هو الدبر، الإست هو الدبر. إذن قالت ألا تغطون يعني عورة قارئكم، فإنه إذا سجد تبدو عورته، فيعني يعني اصنعوا حلا لذلك. إذن قال أو قالت ألا تغطون عنا استقارئكم. يقول عمر بن سلمة فاشتروا، يعني اشتروا له يعني قماش، قال فاشتروا فقطعوا لي قميصا، يعني اشتروا له قماشا وجعلوا له ماذا؟ قميصا، يعني بدل تلك البردة التي كان يلبسها في الصلاة. يقول: فما فرحت بشيء، فرحي بذلك القميص. وكان هذا طبعا أولا يعني لصغاره، فلا شك أن الصغير يعني يفرح يعني بالثوب الجديد ونحو ذلك، يعني أعظم من فرحة الكبير. أضف إلى هذا أن هذا الثوب يعني كان يعني سبيلا لتغطية ماذا؟ عورته في الصلاة، يعني بفضله يعني صار إذا صلى لا تنكشف عورته، ففرح بذلك القميص فرحا شديدا جدا. ولهذا قال: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا هو نص الحديث، هذا هو نص هذا الحديث كما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث كما ترون يعني له علاقة بباب ماذا؟ الجماعة، بباب صلاة الجماعة والإمامة، له علاقة وصلة بباب صلاة الجماعة والإمامة. ولذلك فأول فائدة، أول فائدة وأول مسألة يعني تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة إمامة الصبي للبالغين، إمامة الصبي المميز طبعا ولكنه غير بالغ للبالغين. يعني هل يجوز لشخص غير بالغ، هل يجوز لشخص مميز ولكنه غير بالغ أن يؤم البالغين؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال، يعني نذكر هذه الأقوال دون نسبتها إلى أصحابه. فمن العلماء من قال: تصح إمامة الصبي مطلقا، تصح إمامة الصبي مطلقا سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل، سواء كان ذلك في الفرض أو في النفل. إذن هذا هو القول الأول، الذين قالوا بأنه تصح إمامة الصبي مطلقا سواء يؤم الناس في الفرض أو في النفل كصلاة التراويح. القول الثاني أن إمامة الصبي لا تصح مطلقا حتى في النفل. من العلماء من قال بأن غير البالغ لا يؤم البالغين مطلق لا في الفرض ولا في النفل. ومن العلماء من قال تصح إمامته في النفل دون الفرض، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. من العلماء من قال بأن الصبي تصح إمامته في النفل فقط دون الفرض، ففي الفرض لا يؤم الناس حتى يبلغ، وأما في النفل فيتسامح في ذلك. والقول الرابع في هذه المسألة أن الصبي تصح إمامته ولكن مع الكراهة، ولكن مع الكراهة، يعني يكره للصبي أن يؤم ماذا؟ البالغين، ويكره للناس أن يمكنوا الصبي من إمامته، ولكن لو أمهم فصلاتهم ماذا؟ صحيحة، فصلاتهم صحيحة ولا يؤمرون بإعادته. إذن عندنا أربعة أقوال في هذه المسألة. إذن منهم من قال تصح إمامة الصبي مطلقا، وإذا قلنا طبعا الصبي ما نقصدوش طبعا صبي تعامل لدن سنين يا جماعة، صبي كما قلنا مميز، يعني كل كبير عقليته كل كبير، يعني يحفظ القرآن ويفهم إلى غير ذلك، فهو صغير غير بالغ ولكنه ماذا؟ فاهم مميز. إذن منهم من قال تصح إمامته مطلقا، ومنهم من قال لا تصح مطلقا، ومنهم من قال تصح فقط ماذا؟ في النفل دون الفرض، ومنهم من قال تصح ولكن مع الكراهة. ومنهم من قال تصح مع الكراهة. الذين قالوا بتصحيح صلاة الصبي للبالغين، الذين قالوا بتصحيح إمامة الصبي للبالغين، حجتهم هذا الحديث، حجتهم هذا الحديث. فعمر هذا عمر بن سلمة، أما قومه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي لم يبلغ بعد، بدليل أن عمره كان يعني في 6 أو 7 سنين. وأقصى رواية جاءت في هذا الباب أن عمره كان 8 سنين، لأنه جاء في رواية اليهود أنه أما الناس وهو ابن 7 أو 8. إذن أقصى رواية جاءت في ذلك هي 8. ومن المعلوم أن الذكر الذي يكون في 8 من عمره لا يعد بالغا، ليس ببالغ بعد. إذن فهذا الصبي كان يؤم الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 أو 8 سنين، وكان ذلك كما قلنا في حياة النبي عليه الصلاة. وفعل ذلك بحضرة ماذا؟ الذين يعني وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم أبوه، وهؤلاء الصحابة لم ينكروا ماذا عليه، بل هم من قدموه. فدل جميع ذلك على أن الصبي يصح أن يكون إماما للبالغين، يصح أن يكون إماما للبالغين. ولا شك أيضا أن هذه الصلوات التي كان يصليها عمر بالناس هي صلوات المفروضة، لأن أباه لما قدم من النبي عليه الصلاة والسلام قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. إذن هذه الصلوات كانت هي صلوات مفروضة التي تصلى في أوقات معينة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فإذا حضرت الصلاة أي حضر وقتها، وهذا يكون في صلاة مفروضة، فليؤذن أحدكم وليضمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر قرآنا مني. إذن سياق الحديث يدل على أن يعني هذا الفتى وهذا الصبي كان يصلي بقومه الصلوات المفروضة. إذن فكل هذا يعني يدل دلالة واضحة وظاهرة على أن يعني هذا الصبي يعني كان ماذا يؤم قومه في الصلوات المفروضة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. الذين عارضوا هذا القول وهذا الاحتجاج وهذا الاستدلال قالوا هذه الإمامة وإن كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في مكان بعيد عن المدينة، وقعت في مكان بعيد عن المدينة، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ذلك حتى ينكر عليه. إذن قالوا فلا حجة في هذه القصة، لأن هذا فعل لهؤلاء القوم، وكان في موضع بعيد عن المدينة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على فعله وعليه، فلا يكون في هذه القصة حجة ودليل في هذه المسألة. رد عليهم المستدلون بالحديث بأنه إن سلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذه الحادثة، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على هذه الحادثة ولم يسمع بها فقد اطلع عليها رب العالمين، صح ولا لا؟ هل خفي هذا الصنع على الرب جل وعلا؟ أبدا. وعليه فلو كان فعلهم هذا منافيا للشرع لنزل شرع يمنعه، لو كان فعله منافيا للشرع لنزل نص يمنع هذه الإمامة، إمامة الصبيل البالغ، ولا يوجد نص يعني ينهى عن ذلك ويمنع من ذلك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كجابر وغيره يستدلون على جواز العزل بأنهم كانوا يعلونه في زمان القرآن والقرآن لا ينهاهم عن ذلك. ولهذا جاء في حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، صح ولا لا؟ إذن فلو كان فعلهم مخالفا للقرآن مخالفا للشرع لنزل نص يمنع منه، فلما لم ينزل نص يمنع من هذا الفعل دل على جوازه. فيقال نفس الكلام في هذه القصة. إذن فإمامة هذا الفتى لقومه البالغين لو كانت مخالفة للشرع لنزل مانع واعي بمنعه. إذن فهذا الصبي أما قومه وهو دون البلوغ والقرآن ينزل ولم ينكر عليهم ذلك، إذن فدل ذلك على جواز هذا الصنيع أنه لا يخالف الشرع ولا يخالف نصوص الوحي. ولذلك فالراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو هذا القول، القول الأول أنه يجوز للصبي أن يؤم ماذا البالغ إذا كان أقرأهم للقرآن الكريم، إذا كان أحفظهم للقرآن فلا بأس أن يؤمه ولا حرج في ذلك شرعا، لا بأس أن يؤمهم ولا حرج في ذلك شرعا. وإذا ثبت هذا في الفرض فالنفل يعني يثبت في النفل من باب أولى، لأن النفل يعني قد يتسامح ويتساهل فيه ما لا يتسامح في الفرض. فإذا ثبت أن الصبي تصح إمامته للناس في صلاة الفريضة فمعنى ذلك أن هذا الصبي له أن يؤمهم أيضا في النفل من باب أولى، من باب أولى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا يعني دلالة الحديث على هذا المعنى، قال رحمه الحديث يعني في هذا الحديث في حديث عمر عن أبيه قال في الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز في الفريضة. يقول وهي خلافية مشهورة، يعني مسألة خلافية مشهورة. قال ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، يقول ولم ينصف من قال إنهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأنها شهادة نفي، يعني هذا يعني نفي، يعني هذا نفي يعني دون يعني حجة وبرهان. يقول ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز، يقول ولأن زمن الوحي لا يقع التقرير فيه على ما لا يجوز كما استدل أبو سعيد وجابر لجواز العزل بكونهم فعلوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان منهيا عنه لنهي عنه في القرآن. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. إذن فهذا الحديث يعني فيه حجة للإمام الشافعي ومن وافقه على صحة إمام أو إمامة الصبي للبالغين خلافا لمن رد ذلك ولم يصحح ذلك. ومما يستفاد عن هذا الحديث أن الأكثر حفظا للقرآن هو الأحق بالإمامة، أن الأكثر حفظا للقرآن هو الأحق بالإمامة، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذن ففيه دليل أيضا على أن الأحق بالإمامة هو الأكثر حفظا للقرآن والأكثر أخذا للقرآن الكريم. فهذه يعني بعض المسائل المستفادة من حديث عمر بن سلمة عن أبيه. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي مسعود. أنا عندي يعني في بعض نسخ بلوغ المرام وعن أبي مسعود. طيب ما الموجود عندك؟ طيب الظاهر والله أعلم أن نسخ البلوغ يعني مختلفة في ذلك، ولهذا في كتاب سبل السلام يعني الموجود فيه ابن مسعود، إذا وقع في بعض النسخ عن ابن مسعود وفي بعضها الآخر عن أبي مسعود. والصواب طبعا الصواب أن الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، ولهذا فكلمة ابن يعني في هذا الحديث يعني وقعت على سبيل السهو والخطأ، يعني النسخ التي فيها عن ابن مسعود يعني هذه الكلمة كلمة ابن يعني سهو وخطأ، صوابها عن أبي مسعود. إذن فهذا الحديث هو حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه، وليس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب إذن فليصحح ذلك. إذن يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أو سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية موجودة عندكم وفي رواية سنة. طيب إذن قال: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا بالنون، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. رواه مسلم. إذا صحابي هذا الحديث هو أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي قيل عنه بدري، وهذه النسبة توهم أنه من أهل بدر، يعني ممن حضر غزوة بدر، ولكن ليس الأمر كذلك. فيعني نسب إلى بدر لا لكونه حضر غزوة بدر، ولكن لكونه سكن ببدر، يعني سكن بمكان ببدر، فيعني صار ينسب هذه النسبة، فله أبو مسعود الأنصاري البدري. وهذا الصحابي مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث حديث صحيح أيضا، رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، خرجه مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. أما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم بالله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال أقرأهم أي أعلمهم بكتاب الله وأفقههم في كتاب الله. منهم من فسر يعني كلمة الأقرأ بهذا المعنى، ولكن الصحيح أن المراد بالأقرأ الأحفظ. يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم لكتاب الله، وأكثرهم يعني جمعا بالحفظ لكتاب الله تبارك وتعالى. والدليل على صحة هذا المعنى الثاني دون الأول أن هذا الحديث يف يفسره حديث سلمة ابن قيس السابق، يفسره حديث سلمة ابن قيس السابق. فسلمة لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه قال له جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم ماذا يا جماعة؟ أكثركم قرآنا، وليؤمكم ماذا؟ أكثركم قرآنا. إذن فهذا الحديث يفسره الحديث السابق. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، المراد بالأقرأ هنا الأحفظ، المراد بالأقرأ هنا الأحفظ، والأكثر يعني أخذا للقرآن الكريم، والأحفظ والأكثر أخذا للقرآن الكريم. ومما يدل أيضا على أن المراد بالأقرأ هنا الأحفظ وليس الأعلم أن العلم سيأتي بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فإن كانوا في القراءة سواء ماذا فأعلمهم بالسنة. إذن فالعلم يعني سيأتي ذكره بعد ذلك. فلو كان المراد بالجملة الأولى الأعلم والأفقه فسيصبح يعني في الحديث ماذا؟ تكرار، يعني يؤم القوم يعني أعلمهم، فإن تساووا في العلم فيؤمهم أعلمهم أيضا. إذن يعني هذا يعني لا يعني يعني لا يتسق به، يعني هذا التفسير لا يتسق به الكلام. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، المراد بذلك ماذا؟ الأحفظ، وليس المراد الأعلم والأفقه ونحو ذلك. إذن يقول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. إذن فالأحفظ الأكثر قرآنا هو الأحق ماذا؟ بإمامة الناس. قال فإن كانوا في القراءة أي في حفظ القرآن، فإن كانوا في القراءة سواء يعني مساوين في ذلك، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا تسووا في الحفظ فحينئذ يقدم ماذا؟ الأعلم، يقدم الأعلم والأفقه. إذا قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، قال فإن كانوا في السنة سواء، إذا كانوا في الفقه والعلم متساوين أيضا، متساوين أيضا، إذا كانوا في العلم والفقه متساوين متماثلين، إذا ننتقل إلى درجة أخرى وإلى مرتبة أخرى. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هجرة هي هجرة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذن فننظر أيهم أقدم ماذا؟ هجرة. ننظر أيهم أقدم ماذا؟ هجرة. فإذا كان مثلا الرجل الأول هاجر في السنة الفلانية، إذا كان الرجل الأول هاجر في السنة الفلانية وهو يتساوى في الحفظ والعلم مع رجل آخر هاجر بعده مثلا بسنتين أو بثلاث سنوات، فأقدمهم هجرة مقدم، فأقدمهم هجرة مقدم على الآخر. لماذا؟ لأن الأقدمية في الهجرة يعني مزية، يعني تعد أولا يعني مزية، ثم يعني هذا الرجل الذي هو أقدم هجرة من الشخص الآخر يعني مظنة لأن يكون ماذا؟ يعني أفضل وأحسن وأفقه وأتقى وأورع إلى غير ذلك، يعني لأن الرجل يعني في بلاد الإسلام يعني يتمكن من إقامة يعني شرائع الله تبارك وتعالى ومن تحقيق تقوى الله جل وعلا ما قد لا يتمكن منه من يكون في بلاد الكفر. فتصبح يعني هذه الأقدمية في الهجرة لها مزية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة. فقال فإن كانوا في الهجرة سواء، فإن كانوا في الهجرة سواء، يعني إذا تساووا في الهجرة، يعني هاجر هذان شخصان في وقت واحد، إذا تساووا في الحفظ، تساووا في الفقه وفي العلم، تساووا في الأقدمية هجرة، فحينئذ ننتقل إلى يعني مرتبة أخرى رابعة. قال عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ما معنى سلما؟ أي إسلاما، يعني دخولا في الإسلام. فإذا كان الرجل الأول دخل في الإسلام في السنة الفلانية والآخر لم يدخل في الإسلام إلا بعده، فإن الأقدم إسلاما مقدم على الذي تأخر إسلامه. إذن قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. جاء في رواية أخرى فأقدمهم سنا، فأقدمهم ماذا؟ سنا. أقدمهم سنا أي أكبرهم ماذا؟ سنا. وهذه الرواية نستفيد منها إذا تنافس على الإمامة رجلان ولدا على الإسلام، ولدا مسلمين، يعني ما كانش أقدمية على الإسلام هنا، ما كانوش على الكفر ثم أسلموا، لا، كلاهما يعني ولدا مسلما من أبوين مسلمين. فبماذا يكون التقديم؟ بالتقدم ماذا؟ في السن. إذن إذا تساووا في الحفظ وفي العلم وفي الهجرة، فحينئذ يقدم ماذا؟ أكبرهم سنا، يقدم ماذا؟ أكبرهم سنا. ذلك لأن الأكبر سنا يكون الأقدم إسلاما، صح ولا لا؟ الأكبر سنا يكون الأقدم إسلاما. إذن هذه الرواية أيضا تعود إلى الرواية الأخرى، هذه الرواية يعني ترجع إلى الرواية الأخرى، لأن الأكبر سنا في المسلمين، يعني في من ولدوا على الإسلام، يعني يعود بهم يعني هذا التصنيف إلى الأقدم ماذا؟ إسلاما. إذن يقول فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما في رواية سنا. ثم قال ولا يؤمن الرجل في سلطانه، والمقصود بالسلطان هنا يعني محل الولاية، والولاية هنا قد تكون عامة وقد تكون خاصة، الولاية هنا قد تكون عامة وقد تكون ماذا؟ خاصة. إذن الرجل الذي يكون في ولايته وفي سلطانه يعني هو الأحق بالإمامة. مثلا حضرت الصلاة في بيت، في منزل، حضرت الصلاة في بيت في منزل وفيها عدة رجال، عدة أشخاص، من الأحق بالإمامة يا جماعة؟ صاحب المنزل، ما كان لا حفظ قرآن ولا سنة ولا غير ذلك، يقول أنا صاحب البيت، واحد ما يتقدم للصلاة، لا يتقدمن أحد للصلاة، أنا رب البيت، أنا صاحب المنزل. إذن هو الأحق ماذا؟ بالإمامة. فهو الأحق بالإمامة إن شاء قدم غيره فعل، ولكنه صاحب الحق، إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل بهذا الحق لغيره. إذن فالرجل في منزله في بيته هو الأحق بالإمامة. كنا مثلا في مكتب مدير في شركة، كنا في مكتب مدير في شركة وحضر وقت الصلاة، من أحق بالإمامة يا جماعة؟ المدير صاحب الشركة هو الأحق بالإمامة، لأننا في سلطانه في ولايته هو الأحق بالإمامة. كنا مثلا عند رئيس بلدية حضر الصلاة، نقول رئيس البلدية أحق بالإمامة إلا أن يتنازل بها لغيره، وهكذا. إذا دائما صاحب السلطان سواء كان سلطانه عاما يعني في جهة عامة، أو كان سلطانه خاصا، كان يكون مثلا في بيت وفي مكان عمل ونحو ذلك. إذن فصاحب السلطان وصاحب الولاية هو الأحق ماذا؟ بالإمام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقمن الرجل الرجل في سلطانه. طبعا جاء الاستثناء بعد ذلك، قال: إلا بإذنه، يعني إذا أذن لا بأس، ولكن إذا لم يأذن فهو الأحق بالإمامة شرعا. قال: ولا يقمن الرجل الرجل في سلطانه، قال بعد ذلك: إلا بإذنه. إذن إذا أذن له أن يمكن غيره من هذا الحق. ثم قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته. ولا يقعد في بيته على تكريمته. المقصود بالتكريمة، المقصود بالتكريمة هو المكان الذي يخصص لصاحب البيت. يعني صاحب البيت عادة يعني له مكان، يعني احنا مثلا في البيت، يعني الأب مثلا عنده مكان دائما يجلس فيه، يعني كي يجي من العمل ولا يجي من إلى غير ذلك يذهب إلى ذلك المكان مباشرة، لا أحد يجلس فيه، هو الذي يجلس فيه. فالرجل إذا دخل ضيفا على شخص آخر، إذا دخل بيت غيره، فلا يجوز له أن يقعد في ذلك المكان المخصص لصاحب البيت. يشوف فتاي عاجبه مريح يروح يقعد فيه مباشرة، وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لصاحب البيت، نقول: لا يجوز لك شرعا أن تقعد في ذلك المكان، لا يجوز لك شرعا أن تقعد في ذلك المكان. ولكن إن أجلسك صاحب البيت في ذلك المكان فاجلس فاقعد. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يقعد، يعني لا يقعد الرجل في بيت الرجل، قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته، يعني المكان المخصص له، إلا بإذنه. إذن فهذان شيئان يعني لا يفعلان إلا بإذن ماذا؟ السلطان، يعني صاحب السلطان، صاحب البيت، صاحب العمل ونحو ذلك. الأمر الأول أنك لا تؤم الرجل في بيته، لا تؤم الرجل في بيته إلا بإذن، ولا تقعد على مكانه الذي يخصص له ماذا؟ إلا بإذن. هذه يعني آداب رفيعة نتعلمها من هذا الحديث، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا هو يعني معنى حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة التي يعني تستفاد من هذا الحديث، أو الفائدة التي تستفاد من هذا الحديث، أولا يعني نستفيد من هذا الحديث أن أحقية الإمامة تعود إلى الناس بحسب هذه المراتب، بحسب هذه المراتب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فيؤم أن الناس القوم أكثرهم ماذا؟ قرآنا، فإن تساووا في ذلك فأعلمهم وأفقههم، فإن تساووا في الحفظ والفقه فماذا؟ أقدمهم ماذا؟ هجرة، ولكن الهجرة الآن طبعا قليلة، الآن قليلة، ولكن كما سيأتي يبقى معنى آخر سنذكره في بعض فوائد هذا الحديث. فإن تساووا في الهجرة فأقدمهم ماذا؟ يعني إسلاما أو أكبرهم سنا، فأقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا. إذن فالأحق بالإمامة يكون بحسب ماذا؟ يعني هذا التصنيف الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث: اختلف العلماء أيهما أحق بالإمام، اختلف العلماء أيهما أحق بالإمام. هل الأحفظ والأقرأ أم الأعلم والأفقه؟ إذا كان عندنا شخصان رجلان أحدهما أحفظ القرآن من الآخر، يعني واحد منهم يحفظ القرآن كله والآخر لا يحفظ إلا نصف القرآن، ولكن الذي يحفظ النصف هو الأعلم هو الأفقه، والذي يحفظ القرآن كله أقل ماذا علما وفقها من الآخر، فأيهما الأولى بالإمام، أيهما الأحق بالإمام؟ فاختلف في ذلك العلماء على قولين، فمنهم من قال يقدم الأقرأ على الأفقه، يقدم الأقرأ الأحفظ على الأفقه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد عليهما رحمة الله. ومنهم من قال القول الثاني بل يقدم الأفقه على الأقرأ، منهم من قال بل يقدم ماذا الأفقه والأعلم على الأحفظ والأقرأ، وهو مذهب مالك والشافعي عليهما رحمة الله، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي عليهما رحمة الله. والراجح من هذين القولين يعني يظهر بالرجوع إلى النصوص السابقة يا جماعة، النصوص السابقة واضحة في هذا الباب كما جاء في حديث أبي مسعود وفي حديث سلمة بن قيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام من قدم يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأقرأ والأحفظ على الأعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليكن أكثركم قرآن، هذا في الحديث الأول، وقال في حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذن يعني النصوص الواردة في هذا الباب تدل على رجحان قول من قال بأنه يقدم ماذا الأقرأ والأحفظ على الأعلم، يقدم الأقرأ والأحفظ على الأعلم. ولكن ها هنا يعني مسألة مهمة نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله، إذا كان هذا الشخص الذي يحفظ القرآن يجهل أحكام الصلاة، وهو جاهل ب يعني أحكام سجود السهو ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة بالصلاة، يعني الأقرأ هذا هو حاله، ولكن يوجد من هو أعرف بالصلاة وصفتها وأحكامها، فمن الذي يقدم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة لا يقدم ذلك الأقرأ الجاهل بأحكام الصلاة باتفاق العلماء، ذلك الجاهل بأحكام الصلاة أحكام سجود السهو ونحو ذلك لا يقدم باتفاق العلماء. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما يقول الحافظ فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، يقول وأما إن كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. ونكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذا نعود إلى المسألة السابقة، عرفنا بأن الراجحة إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم الأحفظ والأكثر قرآنا هو الأحق بالإمامة من الأعلم والأفقه، وذلك للأحاديث التي جاءت في هذا الباب. ولكن كما نبهنا، يعني بين الحافظ رحمه الله بأن المقصود بالقارئ والحافظ الذي يكون هو الأحق بالإمامة من الأعلم والأفقه هو الذي يعني يحسن الصلاة ويكون عارفا بأحكام الصلاة وأحواله وبأحكام يعني السهو ونحو ذلك. وأما من كان جاهلا بذلك فإنه كما قال الحافظ رحمه الله يقدم باتفاق أهل العلم، لا يقدم باتفاق أهل العلم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث بأن الرجلين إذا تساويا في الحفظ وتساويا أيضا في العلم، فإنه يقدم الأقدم توبة والتزاما. إذا عندي مثلا شخصان تساويا في الحفظ، يعني حفظهما متقارب، وتساويا أيضا في العلم والفقه، فبالإمكان أن نرجح بالأقدمية فيما يتعلق ماذا؟ بالتوبة. إذا كان يعني واحد منهم يعني توبته قديمة، يعني تاب يعني قبل 20 سنة مثلا، والآخر توبته ماذا؟ يعني حديثة، فإن الأقدم يعني توبة مقدم على غيره، الأقدم توبة مقدم على غيره. هذا المعنى استفدته من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فقد ذكر رحمه الله في فتاواه في المجلد 23 قال: قد ثبت في الصحيحين، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يقول: فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرا، فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة، قال: فيقدم في الإمام. إذن هذه فائدة مهمة نستفيدها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بهذه الفائدة والمسألة يعني ننهي مسائل وفوائد حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وفي هذه الدقائق المتبقية نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب أولا على بعض أسئلة الدرس الماضي، وإن بقي وقت يعني نلقي نظرة على أسئلة اليوم. سائل يسأل، وهذا السؤال متعلق يعني بالدرس الماضي، يعني ويعني رأيت من المهم أن أجيب عنه. سائل يقول: كيف يكون تبليغ القراءة في الصلاة الجهرية في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي بأنه مما يستفاد من قصة يعني صلاة يعني أبي بكر بالناس ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإمامته للناس، قلنا بأنه مما يستفاد من قصة بأن الإمام إذا كان مريضا لا يسمع صوته فيشرع ماذا؟ التبليغ وراءه لإبلاغ يعني حركاته وأقواله للناس. فهذا السائل يقول كيف تبلغ قراءته؟ يعني إذا كان مريضا لا يسمع قراءته الناس، فهل يشرع أن تبلغ عنه القراءة يا جماعة؟ يعني هو يقرأ الفاتحة أو شخص وراءه يعني يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع؟ طبعا الجواب لا. في هذه الحالة العلماء يقولون إذا كانت قراءة الإمام يسمعها ولا يسمعها البعض الآخر، وذلك إما لضعف صوته وإما لكثرة الجمع مع عدم وجود مثلا وسائل توصل الصوت. يعني نعلم بأن الناس قديما يعني لم تكن لديهم مكبرات الصوت، وقد يكون الجمع مالا كبيرا جدا، فالذين يكونون في مؤخرة الصفوف لا يسمعون قراءة الإمام. ففي هذه الحالة ما هو الحل؟ ما الذي يصنع؟ قال العلماء من كان يسمع قراءة الإمام فيكتفي ماذا؟ بسماع قراءته. وأما من كان لا يسمع قراءة الإمام فيقرأ في نفسه. إذا كنت مثلا تصلي في مكان بعيد وصوت الإمام لا يصلك لا من الإمام ولا من مكبر الصوت، فحينئذ ماذا؟ تقرأ القراءة لنفسك، لا تسمع الفاتحة تقرأها، لا تسمع السورة التي بعد الفاتحة تقرأ، حتى يعني يبلغك بأن الإمام قد ركع فتركع يعني مع الناس. إذا فتبلغ القراءة لا تبلغ. العديد من السائلين عن كيفية تبليغ قول الإمام سمع الله لمن حمده، ما الذي يقوله المبلغ يا جماعة؟ يقول ربنا ولك الحمد، لأننا عرفنا من بعض المسائل يعني هذه الدروس والمجالس أن الراجح من أقوال العلماء أن المأموم يكتفي بقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن فالمبلغ يقول ربنا ولك الحمد، والله أعلم. وسائل آخر يقول ما حكم تسميع تكبير الإمام الخافت الصوت لمرض مع العلم وجود مكبر الصوت؟ نقول إذا كان مكبر الصوت موجودا وكان صوت الإمام يصل إلى كل المصلين فلا داعي حينئذ إلى يعني هذا التبليغ. يقول في بعض المساجد إذا صليت الجنازة فإن المأمومين يرفعون أصواتهم بالتكبير، فهذا الفعل مشروع؟ أنا لا أعلم دليلا على مشروعيته، والأصل هو الإخفاء، يعني الأصل أن المأموم لا يرفع صوته بالتكبير لا في الصلاة المفروضة ولا في صلاة الجنازة ولا في غير ذلك من الصلوات، والله أعلم. وسائل يقول كيف تكون الإمامة إذا كان رجلان وامرأة؟ أين يكون الإمام والمأموم والمرأة؟ أما الرجل فيقف عن يمين الإمام، الرجل يقف عن يمين الإمام والمرأة تقف وراءهما. ونفس السائل يقول بعض أهل البادية يقولون أن صلاة المرأة في البادية غير صحيحة، كان السائل يقصد يعني صلاة المرأة يعني في البادية أي يعني في الحديقة والمزرعة ونحو ذلك، وهذا الكلام طبعا غير صحيح. فالمرأة إذا أدركتها مثلا الصلاة وهي في البادية يعني في الخلاء وفي مزرعتها ونحو ذلك فتصلي. سائل يسأل هذا في درس اليوم يقول ما معنى أقرأهم؟ هل المراد بذلك الترتيل؟ نحن قلنا الأقرأ هو الأحفظ، الأقرأ هو الأحفظ والأكثر جمعا للقرآن، هذا هو المراد بالأقرأ والله أعلم. يقول إذا كان الأحفظ لكتاب الله لا يبالي بالسنة، يسبل الثياب ويحلق اللحية، فهل يقدم على صاحب السنة؟ هذا يعني سيأتي بحثه في الدرس القادم إن شاء الله. يعني بعض الأسئلة يعني يفهم جوابها من خلال يعني الدرس، ولذلك يعني اختصارا يعني ربحا للوقت يعني نكتفي بالإجابة على ما سوى ذلك. يقول إذا كان الشخص قارئا للقرآن عارفا بالسنة ولكنه لم يتقدم إلى صلاته من دون عذر، فتقدم من هو ليس أهلا للإمام. طبعا كلمة يعني ليس أهلا للإمامة يعني هذه يعني تحتاج إلى تفسير، ما المقصود بعدم الأهلية؟ إن كان المقصود بأن هذا الشخص يعني لا يحسن يعني الصلاة، لا يحسن الصلاة تماما، أو لا يحسن القراءة تماما، وإن وقع يعني مشكل في الصلاة فلا يحسن معالجة الوضع، فمثل هذا طبعا لا يجوز له أن يتقدم ليصلي بالناس. وأما إن كان المقصود بعدم الأهلية أنه دون الذي لم يتقدم، إذن هناك من هو أقرأ وأعلم ولكن هذا الشخص رفض أن يتقدم فتقدم من هو دونه، ولكن هذا الذي دون الآخر لابد أن يكون عارفا بأحكام الصلاة وأحوالها حتى يصلي بالناس. ولكن إذا كان الناس المصلين كلهم يعني في مستوى واحد من الجهل مع الأسف، يعني ما كان حتى واحد فيهم يعني يحسن أحكام الصلاة وأحكام سجود السهو ونحو ذلك، فيصلي بهم ما أمثلهم يعني أحسنهم حالا، يصلي بهم أحسنهم ماذا حالا. وهذا سائل يسأل عن صفة رفع الأيدي في صلاة الجنازة، هل ترفع في الأربع تكبيرات جميعا أو ترفع في الأولى فقط؟ السنة أن ترفع الأيدي في التكبيرة الأولى فقط، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرفع في باقي التكبيرات فالذي أعرفه أن هذا المعنى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء عن بعض الصحابة وعن بعض السلف، فمن فعل ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. ولكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفع في التكبيرة الأولى فقط والله أعلم. يقول كيف نجيب على دليل من قال بتقديم الأعلم بدليل تقديم أبي بكر مع قوله أقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب؟ أولا، هل معنى هذا الكلام أن أبا بكر الصديق ما كان يحفظ القرآن كاملا؟ طبعا هذا خطأ، فلا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان من الصحابة الذين جمعوا القرآن كله، إذن فكان أبو بكر وأبي بن كعب متساويين في الحفظ، وأبو بكر أعلم من أبي فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثم ثانيا، يعني تقديم النبي عليه الصلاة والسلام يعني لأبي بكر رضي الله عنه يعني أريد به أمر آخر، وهو أن يشير النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأحق بالخلافة بعده يعني بعد وفاته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن يجاب عن هذا الإشكال من هذين الوجهين والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.